نعم. هذا السائل يسأل يقول لماذا جعلت مسألة المسح على الخفين من مسائل الاعتقاد؟ الجواب: أهل السنة والجماعة طريقتهم في تصنيف كتب الاعتقاد أنهم يذكرون أصول مسائل الدين ثم ينصون على كل مسألة خالف فيها أهل البدعة أهل السنة فلما كثر المخالفين من أهل البدع من الشيعة وغيرهم لأهل السنة في مسألة المسح على الخفين نصوا عليها. الآن ممكن إذا إنسان صنف كتابا في العقيدة أن ينص على مسائل تخالف مثلا الشيوعية، تخالف مثلا الرأسمالية، وينص عليها في باب العقيدة، لأنه مثل هذه المسائل ممكن ينص على القومية، على مسائل القومية العربية والتعصب لها ينص عليها، لأنه هذا من مقولات أهل البدع حدثت وينص عليها. إذا مسائل العقيدة عند أهل العلم بعد ذكر مسائل أصول الاعتقاد أصول الدين ينصون على ما وقعت فيه المخالفة من أهل البدع، كل مسألة بحسبها، والله أعلم. لحظة، ممكن تجدون في بعض كتب العقيدة التنصيص على أن نكاح المتعة حرام، ممكن، لأن الشيعة اشتهر عندهم القول بنكاح المتعة. ممكن تجدون في بعض كتب العقيدة التنصيص على أن مثلا إتيان الكهان، إتيان الحائض، إتيان المرأة في دبرة حرام، لأنه مثلا هذه من المسألة التي بدأ يحصل فيها عند بعض أهل البدع نزاع، فينصون على اتفاق أهل السنة عليها مخالفة لأهل البدع. أما الأفضل فهو الإنقاء بالماء، لأن هذا الأكثر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء في سبب نزول الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أن أهل قباء كانوا يستعملون الماء في رفع الحدث، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يجمعون بين الأمرين، ولكن أهل العلم حكموا ببعضها على ما أذكر إن ما خانتني الذاكرة. فيصير الأفضل هو استعمال الماء، لكن إن جمع الإنسان بينهما فلا حرج، وقد كان بعض الصحابة يجمع بينهما، كان يكره أن يباشر بيده لمس النجاسة، فكان يزيل النجاسة بالحجر ثم يغسل بالماء، فهذا من فعل السلف من الصحابة وغيرهم، وهو أمر جائز ولا ينسب فيه فاعله إلى الغلو في الدين، والله أعلم. قول الصحابي في تفسير مرويه مقدم على قول غيره ما لم يخالف. هنا هذا القول الذي قاله الصحابي ليس هو من باب التفسير، ولكنه خالف نفس لفظ الحديث وخالف فعل آخرين من الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يكون في هذه الحالة هنا حجة، لأنه خالف لفظ الحديث من جهة ما ذكرناه لكم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم غرا محجلين، والتحجيل إنما يكون في الأطراف، فإذا أطال الغرة إلى العضد مع السار، فإذا أطال التحجيل إلى العضد مع السار تحجيل، لم يعد يسمى تحجيلا، والحلية إذا زادت لم تعد حلية، خلاص. وأيضا كبار الصحابة رضوان الله عليهم لم يوافقوه على هذا، ففي مثل هذه الحالة لا يكون قوله حجة، والله أعلم. إذا أصاب الإنسان نعم، إذا توضأ الإنسان بعد أن غسل ذكره وغسل ونضح على سراويله وتوضأ، فإن هذا وضوءه يكفيه للصلاة ولغيره، فإنه قد ارتفع بذلك عنه الحدث الذي نتج من خروج المذي، والله أعلم. هذا السائل يسأل يقول ما الحكمة في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نحن نقول المسلم إذا بلغه الحكم من أحكام الشرع عليه أن يوطن نفسه على التسليم، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة، سواء عرف أو لم يعرف هو يسلم لأمر الله. والعلماء رحمهم الله منهم من قال أن هذا تعبدي، ومنهم من حاول أن يأتي له بحكمة فقال لما جاء في الحديث أن على كل إبل شيطان، على كل إبل شيطان، فناسب أنه إذا أكل من لحمه أن يتوضأ. ومنهم من قال أن لحم الإبل فيه خاصية أنه يثير الرياح الكثير في البطن، فإذا توضأ كان أنسب وأبرد للبدن من حرارة هذا اللحم حتى لا يسبب كثرة الريح. أقول هذه حكم ذكرها أهل العلم، سواء صحت أو لم تصح فنحن ينبغي أن نوطن نفسنا على التسليم لحكم الله تعالى، والله أعلم. هذا سائل يسأل يقول هل حكم الكبد والكلى وغيرها من الأجزاء الداخلية في الإبل كحكم لحمه أم لا؟ الذي يظهر أنها كلحمه، وأن ذكر اللحم في قوله من أكل لحم جزور فليتوضأ ليس من باب القيد في الحكم، ولكن من باب ذكر الغالب، والله أعلم. هذا يسأل يقول هل غسل يوم الجمعة يجزي عن الوضوء؟ هل غسل يوم الجمعة يجزي عن الوضوء؟ الجواب نعم، إذا نويت في غسل يوم الجمعة رفع الحدث، إذا نويت رفع الحدث فإنه يجزي عن الوضوء، فإنه يجزي عن الوضوء. هذا يسأل يقول خروج المني بعد الغسل، كان المرأة يخرج من فرجها المني بعد الفرج، أو الرجل بعد أن يغتسل يرى مني خرج من ذكره، ما حكمه؟ الجواب حكم خروج المني بعد الاغتسال هو حكم الخارج من السبيلين. إيش حكم الخارج من السبيلين؟ ينقض الوضوء، فعليه أن يغسل المحل ويتوضأ ولا يلزمه الغسل مرة ثانية، والله أعلم. هذا يسأل يقول من فتحت له فتحة في بطنه وجعلت هذه الفتحة مخرجا للبراز أو للبول، هل يعطى حكم انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين أو لا؟ أقول هنا عدة مسائل. المسألة الأولى، متى يحكم بنجاسة البول والغائط؟ قال العلماء يحكم بنجاستهما بمجرد خروجهما من بدن بني آدم، أما وهما داخل البدن فإنه لا يحكم بالنجاسة، فإذا خرجت على أي صفة فإنها تكون نجسة. وعلى هذا يكون هذا الذي خرج في القسطرة هذه يكون نجسا بمجرد خروجه من بني آدم. المسألة الثانية، هل يعقل خروج البول والبراز وغيرها عن طريق القسطرة حكم نقض الوضوء؟ حكم نقض الوضوء أقول هذا محل نظر، هذا محل نظر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أعطى الحكم للخارج من السبيلين في الوضع المعتاد، وعليه لا نستطيع أن نحكم بأن هذا الذي يخرج من هذا المحل ناقض للوضوء. ويمكن أن يقال لا، هذا الذي خرج إنما جعل بدلا من المخرج المعتاد، والبدل يعطى حكم المبدل عنه، فيكون خروجه ناقض للوضوء. أقول لكن ينبغي أن يلاحظ التالي، وهو أن وجود القسطرة من فتحة في البطن تكون بلا سيطرة من الإنسان، لا يسيطر عليها، فيكون حكمه كحكم من به سلف، فأقول عليه أن يغتسل، أن ينظف القسطرة ويتوضأ عند إرادته الصلاة ويكفيه هذا. هذا الذي يظهر أن حكمه كحكم من به سلف، والله أعلم. هذا يسأل يقول امرأة انقطع عنها الحيض بعد النفاس ثم يأتيها تارة وينقطع، ثم يأتيها تارة وينقطع. الجواب، هذا السؤال مجمل، ان قصدت هذه السائلة او ان قصد هذا السائل ان هذه المرأة في فترة الأربعين التي هي فترة النفاس انقطع عنها دم النفاس، مثلا في اليوم العشرين، في اليوم الخمس بعد، في اليوم الخامس والعشرين انقطع عنها الدم يوم وليلة، فنقول بمجرد انقطاع الدم عنها يوم وليلة ورؤيتها للطهر تكون طاهر. فإن جاءها الدم نظر، إن جاءها الدم في أثناء الأربعين فإنها ترجع إلى حكم النفاس، لأن الدم جاءها في وقت النفاس. إن جاءها الدم بعد الأربعين ينظر هل بعد الأربعين صادف وقت الحيض المعتاد عندها أم لا، فإن لم يصادف وقت الحيض المعتاد عندها وكانت هي مميزة ورأت الدم الذي استمر معها زيادة عن الأربعين ليس هو دم الحيض، فهذه استحاضة. أما إذا لم تكن مميزة فإنها تنظر إلى عادتها التي كانت عليها، إذا لم يصادف وقت العادة فهي استحاضة، وإن صادف وقت العادة في الحالين فهو حيض، والله أعلم. أما أن نعم، هذا السائل يسأل يقول جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تأخر مرة في الخروج إلى الصحابة من أجل صلاة العشاء، حتى إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ناموا وهم ينتظرون الصلاة في المسجد. يقول فكيف يجعل النوم ناقض مطلقا، الجواب أقول هذه المسألة بالذات من دون المسائل كلها هي التي ينطبق عليها ما يسمى في علم التعارض، في علم مختلف الحديث الترجيح. إذا اختلف حديثان فإننا أولا طبعا بعد ثبوتهما أولا ننظر في الجمع والتوفيق بينهما إن أمكن، فإن لم يمكن الجمع والتوفيق بينهما نظر في التاريخ، فجعل المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم التاريخ صير إلى الترجيح. أقول هذه المسألة، مسألة النوم، هي أقوى مثال وأوضح مثال على مسألة الترجيح في مختلف الحديث. عندنا نصوص صريحة في أن النوم مطلقا ناقض، فإن النوم مطلقا ناقص. وعندنا هذا النص الذي فيه أن الصحابة ناموا وهم ينتظرون الصلاة، منهم من نام وهو قاعد، ومنهم من نام على جنبه حتى نفخ كما جاء في بعض الروايات. فإما أن نقول أن النوم الذي اعتار الصحابة نوم خفيف لا يذهب الحس، وبه نجمع بين هذا النص والنصوص الأخرى، أو أن نقول هذا الجمع غير مستقيم فنصير إلى الترجيح. والترجيح يقتضي أن الأحاديث القولية الصريحة في أن النوم ناقص مقدمة على مثل هذا، لأن هذا واقعة عين، واقعة عين نتطرق إليها الاحتمال. فإن رضيت بالجمع الأول فبها، إن لم ترضى بالجمع فنحن صرنا إلى الترجيح بما رأيت وسمعت، والله أعلم. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم مداعبة الفرج؟ لعله يسأل عن العادة السرية، وقد حكم العلماء رحمهم الله بأن العادة السرية محرمة، قالوا لأنها مجاوزة لحفظ الفرج، والله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم لفروجهم حافظون، بأنهم لفروجهم حافظون. والعلماء رحمهم الله يقولون أنها محرمة ما لم يخشى الإنسان على نفسه الوقوع في الحرام. فإذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الحرام، أو خشي الإنسان على نفسه المرض، أو خشي الإنسان على نفسه الضرر على أي صورة، قالوا جازت بالقدر الذي يذهب عنه هذا الضرر ونهوا عن الإكثار منها. هذا حكم العادة السرية عند أهل التحقيق من أهل العلم، والله أعلم. من قال من أهل العلم أن مس الذكر ينقض الوضوء، فإنه لا يفرق في ذلك بين الذكر للكبير وبين الذكر للصغير، فإن مس الفرج مطلقا للكبير والصغير ينقض الوضوء، والله أعلم. أقول: ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثم تمضمض واستنشق، فأخر المضمض والاستنشاق إلى ما بعد مسح الرأس، إلى ما بعد مسح الرأس. وعليه يجوز للإنسان أن يتمضمض ويستنشق بعد مسح الرأس، فلو نسي المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه في الأول عليه أن وذكر أثناء الوضوء، فإنه يتمضمض ويستنشق بعد مسح الرأس، بعد مسح الرأس. فإن نسي حتى انتهى من الوضوء عليه أن يعيد الوضوء، عليه أن يعيد الوضوء، والله أعلم. الجواب نعم، وسبق بيان هذا في الدرس الأول أو في الدرس بالأمس، سبق بيان هذا في الدرس بالأمس. هذا السائل يسأل عن الميش، وهو نوع من الصبغة يستعملها النساء، يتم فيها صبغ شعر الرأس بعدة ألوان، لون أبيض ولون أحمر ولون أسود وغيره. أقول: هذه الصبغة لا تجوز، لأنها من صبغات الكفار. صبغ شعر الرأس بهذه الطريقة صبغة لا يعرفها أهل الإسلام، لا يعرفها أهل الإسلام، وإنما هي من طرق صبغ الشعر عند الكفار، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. ثم إني قد سمعت من بعض الناس أن الميش عازل لخصلات الشعر، عازل بلاستيكي خفيف بخصلات الشعر، بمعنى أن هذه الصبغة إذا جاءت على الشعر تعزل وصول الماء عنها، وبالتالي إذا اغتسلت المرأة لا يصح غسلها لأن شعرات من الشعر لم يصلها الماء، وإذا توضأت لا يصح وضوءها لأن خصلات من الشعر لم يصلها الماء. وبالتالي أقول إذا ثبت ذلك فهذا يبين أننا حتى لو قلنا بالجواز نقول عليها أن تزيله عند كل وضوء أو غسل، حتى لو قلنا بالجواز، كيف وهو من عادات الكفار وفعله فيه تشبه بهم فلا يجوز، والله أعلم. الجواب نعم، يكتفى بالغسل عن الوضوء في الصلاة، فإن الغسل طهارة كبرى، إذا اغتسل الإنسان ونوى رفع الحدث حصل رفع الحدث وصار طاهرا وأبيحت له الصلاة، والدليل ما تقدم ذكره في أثناء الدرس من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغسل فقال يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيض الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، فأخبر بطهارتها، ومعلوم أنها مدام صارت طاهرة لها أن تستبيح كل ما يستبيحه الطاهر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.